وعلى هذا فنقول الحد في الحديث هو إيش؟ محارم الله، يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية. الحدود الحكمية إما ترك واجب وإما فعل محرم. وعرفت وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل 10 جلدات لمن ارتكب ذنبا عظيما لا يوجب الحد. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن التعزير أيضا لا يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد، قد يكون التعزير بأنواع متعددة حتى على المذهب، يكون بأنواع متعددة، وهو ما يدل على أنه يجوز زيادة على 10 جلدات. نعم. على قولك مثلا إذا رأينا واحدا يحصل خصبة يعني جلدناها 10 جلدات، على هذا يعني يكون محرم في المعصية؟ لا لا لا، مو معصية، هذا تسلك مروءة، يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصة قد يتلهى أبوه ولا في غيره، حتى غيره لا سمع وصار قاعة بين سنون ويتفتون. هذا التأديب على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو على هذا التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة. هنا نعم شيخ، وكان المرأة لماذا نقص على اللواط كنقتلهما؟ ما يصح، لأن اللواط أولا ورد به النص، والثاني أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والعلاج، وليس كهذا، ليس كهذا. نعم. أقول هذا من العصائر وفعلا محرم، لا بس مو محرم لحق الله، هذا لحق الحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفى وترك ما قلنا هذا حرام عليه. سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. هذا يقول ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يرى إبطه؟ يقولون إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه معناه أنه يرد الصوت على المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر. كل كلامهم هناك سبق الكلام عليه، وبينا أن الصواب أنه يوجد جلد لا يضره ولكن يؤدبه. نعم. إذا كان ولد يعني سنوات أو 6 سنوات وقال أبو أباه يعني إذن في المجلس بلا ضيوف تقربون، نعم، والولد ترك ذلك، نعم، هل يجوز الأب أن يضرب يعني 10 جلدات؟ ينظر فيه، لأن الأبناء يختلفون، وأيضا التمرد هل هو كثير من الابن ولا لا، قد يكون بعض الأبناء يكفي مثلا انك تهوشه أو تصعر وجهك دونه أو تعبس في وجهه. فالقول الذين يقولون إن ما يجوز ضرب الولد حتى يعني يضرب العاشرة، لأن الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات يعني بعد الفرائض، نعم، يعني لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، نعم، وقبل العاشرة لم يضرب فيها. هذا أقول هذا يحتاج إلى نظر، لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله التكليفية ما تكون إلا بعد البلوغ بخلاف حق الآدمي. نعم. طيب عندنا 10 سنين هل الصلاة واجبة عليه ولا لا؟ لا ما هي واجبة، واجب على الأب أن يؤدب. إيه يزيد على 10 لأنها حد من حدود الله. ما هو واجب بالنسبة للوجوب؟ اي نعم. لا هذه ما يصح، صحيح ما يزعى على 10، لانها الا اذا قلنا بان الحد ما امر به الشرع مطلقا، تحتاج الى تامل. هذه نقولنا ان الابن اللي ابو 10 سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو اذا تركها لم يثق محرما، فلا يزال في التعزيل على 10 جلدات، وهذا إيراد قوي. نعم. الشيخ أنا

يعني عدة واحدة. لكن لو فكر فأنزل عليه شيء هنا متقف إنسان مثلا شاب وعنده شهوة يبي يفكر لكن ما ينفذ الآلة فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر لمرأة معينة، لأن التفكير لمرأة معينة سبب للذكر، لأنه ربما مع تفكيره بها يميله الشيطان فيتصل بها أو يتعلق نفسه بها. أما إذا فكر بهذا العمل مطلقا يعني يتصور كأنه جامع امرأة مثلا وحصل الإنسان فهذا لا بأس به، مع أننا ننصح بعدم التعرض له، لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يحدث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع. ثم قال مالك رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هذه حرام أو جائزة؟ كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي من كبائر الذنوب، ولكن المعلق لم يتعرض لحكمها، لما قلنا حرام للعلم به، وهي محرمة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فراه، منها من أدلته قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والذي يسرق آكل من مال الباطل ولا بالحق؟ لكن إذا كان هذا زميلي وصديق ووجدت في مخباتي أثر ورقة فئة 50، نعم، وأنا إلى جانبه وأدع الثدي فيها ولا يبدو، إيش رأيكم؟ حرام ولا غير حرام؟ حرام. طيب، لأن هذا أثناء المال الباطل. ومن أدلة الكتاب أيضا إيجاب الحد على السارق. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم حج الوداع وهو يخطب الناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأما الإجماع فمعلوم. إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بسبب، أخذ المال من مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فخرج بقولنا أخذ المال، خرج به أخذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان فتنة، سرق فتنة، وشكلكم ما هو فتنة ولا يسمى سرقة شرعا، لأن هذا الفتن ليس له حرمة محرم، ولهذا لو أسلفه المسلم لم يكن عليك ضمان. وكذلك لو سرق خمرا، خمر لو سرق الإنسان فإن هذا ليس بسرقة الشرع. لماذا؟ لأنه ليس بمال، المال هو العين المباحة النفس، وهذا عين محرم. طيب، على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلاني، فلو أن أحدا أخذ من شخص مالا علنا، إما قسطا وأما قسطه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة. طول نعم ليس بسرقة. وقول من مالك أو نائبه

هذا المقدار فقد أخذ الإفراط من حرز مثله. حرز بمعنى حفظ، فالمحرز بمعنى المحفوظ، ومعنى من حرز مثله أي من مكان يحفظ به مثل هذا المال. هذا معنى من حرز مثله، من مكان يحفظ به مثل هذا المال. وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح الخامس أولا. حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه، حفظ المال ما جرت العادة في حفظه فيه. فمثلا الخشب والحديد جرت العادة في أن يحفظ في المستودعات في أي مكان. حتى الآن في البناء كثيرون يضعون الحديد ويضعون الخشب في السوار ويرون أنها محرزة. الذهب والفضة والماء واللؤلؤ وما أشبه الصناديق في البيوت، أين الصناديق في الدكاكين. لو أن رجلا جاء وجد صندوقا من الخشب، صندوق من الخشب فيه جنيهات على أثر السكان في الساعة الواحدة من الليل، صندوق الخشب هذا صندوق الهاتف وله جيد من القفل، وأخذ الجنيهات بجنيه الذهب، هل هذا سرقة؟ هذا غير محرم، لا يقطع بذلك. فالمؤلف من مال معصوم، من مال معصوم، من مال معصوم. سبق لنا أن المال هو ما كان عين مباح في النفس، فخرج به ما ليس بمال. ومعصوم من المعصوم؟ المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب، احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم، فالحرب مثلا أنت بيننا وبين الحرب هذا لا حرمة لماله، معنا لنا أن نأخذه بأي وسيلة لا شبهة له فيه، لا شبهة له أي للآخر فيه أي في المال، بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك ممن جرت العادة بأنه يأخذ من مال. على وجه الاختفاء خرج به ما كان على وجه العلامة، فإنه لا حتى لو أخذ مالا كثيرا. هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة. أولا شروط أن يكون الآخذ ملتزم، ثاني أن يكون المأخوذ نصارا، الثالث أن يكون محرزا بحيث مثله، والرابع أن يكون من مال، والخامس أن يكون من مال معصوم، والثالث أن لا يكون له فيه شبهة، والرابع على وجه الاختفاء. على وجه الاختفاء. نعم. طيب قطر يعني الغيب اللي غيب العبارة هذه فإنما غيب غالب الشروط. قال فلا قطع على منتهب ولا مختلف. المنتهب الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة معتمدا على قوته، يجي مثلا أنت فاطر على بسيط مع الساعات وأقلام، فجاء رجل قوي جش من جميع ومشرف، هذا نسميه منتهي. أو مثلا قال لك مثلا ما شاء الله هذه الساعة طيبة من أين وجدتها؟ نعم وجدتها من كذا وكذا، قال أرنيها. فلما أعطيته إياها